بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 55 ليوم الخميس الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 36,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب السلم. قال: في شروط السلم: 1، قبض الثمن تاما قبل التفرق. 7، أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. قال: ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به. مضى في المجلس السابق ما يتعلق بباب السلم، وأشرت بأنه من أهم بهذا الكتاب، وهو كتاب البيوع، وأن التعامل فيه خاصة بهذه الأزمنة في الأشياء المغيبة وما شابه ذلك في الواقع أصبح كثيرا. كان الحديث بعد ذلك فيما يتعلق بشروطه وماذا يشترط في هذا السلم، وهو السلف، بمعنى أن العين المباعة ليست حاضرة وإنما تكون مؤجلة، وأشرنا بأن هذا ليس خاصا بالمكيلات والموزونات، بل يمكن كذلك في غيرهما من المصنوعات ونحوها. ولذلك كما قلت سابقا بأن المصنوعات في السابق كان يمنع السلم فيها لأنه لا يمكن تحقيق المماثلة وتحقيق الوصف فيها، لكن الآن بهذه الصناعات الحديثة أصبحت الساعات مثل بعضها والسيارات مثل بعضها وما شابه ذلك، فعند ذلك في الواقع توسع باب السلم والتعامل به. كان الحديث فيما يتعلق بهذه الشروط ولا بد من توافرها، وأنها 7 شروط. لعلنا كنا في آخر ما يتعلق بالشرط 5، وهو أن يكون هذا المسلم فيه، أن يكون ماذا يوجد غالبا في محله في زمن حلوله، بمعنى هذا الشيء الذي أنت أسلمت فيه من بر أو شعير أو غير ذلك من هذه الأمور في هذا الزمن، أو في المصنوعات كذلك كما قلت في هذا الزمن بعد 6 أشهر أقل أو أكثر من ذلك، في هذا الزمن تكون هذه السلعة وهذا المسلم به أن يكون موجودا في هذا المحل. إن تعذر لسبب أو لآخر، فإن كان من المزروعات بمعنى جاءت جائحة أصبح قحطا من المصنوعات، أصبح ما يسمى حروب ونحوها، فلم تأتي التجارة ونحوها، بمعنى تعذر وصول ما تم الإسلام فيه والتسليم فيه، تعذر إتيانه في هذا الوقت، ماذا يكون الحال؟ قال: إن تعذر أي كله أو بعضه خير، أي هذا المشتري الذي دفع الثمن خير بين الصبر والفسخ، فقد يكون أحيانا الصبر له كما قلت لعله قد يكون أربح له وأنسب له، بمعنى اشترى هذه السلعة، هذه الساعات، هذه المنتجات وما شابه ذلك، فارتفع سعرها في هذه المدة، التسليم بعد 1 سنة مثلا، فارتفع سعرها بدلا أن تباع 10 ونحوها أصبحت تباع 20 أو ما شابه ذلك، أو ارتفع ما يتعلق بالعمولات ونحوها، بمعنى كان هناك أثرا، فعند ذلك رغب في الصبر، فلا يلزمه بعد ذلك يقول نحن وقفنا على أجل معين والآن تعذر التسليم في وقته، إذن سأفسخ البيع، وهو البائع في هذه الحال لا يقول ذلك، بل التخير لمن؟ للمشتري الذي دفع هذا المال واشترى هذه المصنوعات أو المنتجات المسلم بها، هو مخير بين أن يصبر إن شاء الصبر وله أن يفسخ هذا العقد. إن وجد بعض هذا الشيء، إن وجد بعض هذا المنتج هذه للزراعة هذه نحوها، يعني اتفق على 1000 صاع فلم يجد إلا مثلا 500 صاع، فله في هذه الحال أن يفسخ، يقول لا، اتفاق بيني وبينك على هذا المقدار وهو 1000 صاع فقط، والذي توفر بالنسبة لك والذي ستأتي به إنما هو بعضه وهو 500، وهذا لعله يلحقني شيء من الضرر، يعني لو أشتري بعد ذلك 1000 ليس كمن يشتري 500 كما لا يخفى. إذن إذا كان رأى بأن في ذلك نوعا من الإضرار به فله أن يفسخ، بما أنه لم يحقق العقد كله كاملا فله أن يفسخه كله، وله أن يفسخ بعضه بما دفع له 500، إذن سيقتص في ثمنه، كانت هذا بنسبتها ربعا نصفا وما شابه ذلك، إذن آخذ هذا وآخذ ماذا؟ أفسخ في الباقي المتبقي. إذن يكون هذا كله لمن؟ للمشتري الذي هو باذل المال. المال له هذا كما قال، له أن يصبر وله أن يفسخ وأن يأخذ رأس ماله. الشرط الذي يليه السادس في هذه الشروط قال قبض الثمن تاما قبل التفرق، بمعنى إذا حصل هذا التبايع بهذه الصيغة، بصيغة السلم، أبيعك 1000 صاع، أبيعك 1000 ساعة، ما شابه ذلك أو أقل أو أكثر من ذلك، إذن المشتري لابد أن يدفع الثمن تاما عند العقد، لا يقول سأسلم لك بعد سنة، إذن أنا سأدفع لك بعد شهر، سأبيع هذا وما شابه ذلك وبعد شهر تعال أعطيك جزءا من الثمن أو أعطيك الثمن كله، لابد أن يكون التسليم للثمن كاملا في مجلس العقد أي قبل التفرق. فإن لم يسلم إلا بعضه، وهذا قد يحصل، يقول هذا عربون، يعني ما يسمى عربون الجدية أو نحو مما شابه ذلك، يعني كانت الشراء مثلا 20,000 فقال هذا 1000 مقدما وأتي بعد شهر أو بعد شهرين أعطيك بقية الثمن، أو هذه 500 أو 5000 أو نصف الثمن، بما أنه لم يستلم الثمن كاملا لهذا الذي اشتراه فعند ذلك ماذا؟ لا يصح هذا البيع، لابد أن يكون الثمن مسلما كامله وتاما عند العقد. إن دفع البعض فيصح السلم بنسبته، يعني دفع 5000 إذن يكون في نصف تلك أو بربعها أو بنسبتها، إذن لا يكون هذا السلم إلا أن يكون الثمن، وهذا من شرطه، لأن بعد ذلك يكون بيع الدين بالدين، لأنه سيشتري شيئا لم يستلم وأيضا مالا لم يدفع، إذن أصبح دينا بدين، سأشتري شيئا في ذمتي بسلعة ستأتي بها بعد ذلك. إذن من شرط هذا السلم لابد أن يكون ذلك المسلم الثمن، لابد أن يكون مسلما في مجلس العقد. سابع هذه الشروط قال ماذا؟ أن يسلم في الذمة، طبعا وهنا لا يخفى أنه قال قبل التفرق وهو المجلس العقدي، بمعنى لو تفرق وقال ائتني بعد ساعة أي في مجلس العقد لم يحصل الاستلام، فمعنى ذلك أن العقد غير صحيح، فمعنى ذلك أنه لو جاء قال اتصل به وقال تعال خذ هذا المبلغ كاملا، ثم هذا كونه لم يستلم شيئا وجد مشتر آخر أفضل منه سعرا أو أكثر منه كمية أو ما شابه ذلك، فهو ليس ملزم بالعقد السابق لأنه لم يستلم شيئا، فلعله عند ذلك يعتذر ويقول أنا قد بعت هذا المنتج أو بعت ما شابه ذلك لفلان أو لغيرك. إذن لا يكون العقد لازم في مثل هذه الحال إلا بتسليم الثمن كاملا قبل التفرق من مجلس العقد. السابع من هذه الأمور قال أن يسلم في الذمة، طبعا مر معنا في خيار المجلس وما زال في خيار المجلس، يعني خيار المجلس الذي مرت الإشارة إليه يكون داخلا في هذا الباب، بمعنى أسلم، وهذا لعله جاء فيه سؤال بالأمس، بمعنى إذا أسلم وفي أثناء مجلس العقد أبيع وأشتري وما شابه ذلك وتسلم ونحو من ذلك، وقبل الافتراق الذي قلنا هو افتراق بالأبدان، تراجع أو تراجع أحدهما في هذا العقد، هل لهما ذلك؟ نعم لهما ذلك، إنما الحديث أنه لا بد من تسليم الثمن في مجلس العقد قبل التفرق، فإن تفرق فالعقد غير صحيح، فإذا أراد إنشاء عقد جديد فلا بد من إنشاء عقد جديد، قد يكون بالاتفاق السابق وقد يكون بغيره لأنه يكون عقدا جديدا. آخر هذه الشروط قال ما لا، السابع أن يسلم في الذمة، بيّن ذلك قال فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، بمعنى هذا المسلم فيه لا بد أن يكون شيئا في الذمة، شيئا موصوفا كما قلنا سابقا ليس معينا، لا يقول في هذه السيارة، لا يقول في هذه الشجر، لا يقول من هذه الشجرة، بل حتى يقول لا يقول في من هذا البستان، لكن لا مانع أن يقول من بلدة معينة، يعني كان يقول مثلا أبيعك عجوة الألف صاع أكثر من ذلك من عجوة المدينة، فهنا يمكن أن يكون ذلك، أو كما يقول من تمر تشتهر به بعض المناطق، يعني أحيانا ما يسمى الخلاص الآن يزرع في القصيم، يزرع في الأحساء، ويزرع في أماكن أخرى، فيقول أنا مثلا تمر الخلاص من الأحساء، إذا اشترط شيئا معينا في مكان من شيء معين فله ذلك، لكن لا يقول من بستان فلان أو من بستاني، لأنه لعله قد لا ينتج، أو يقول من هذه الشجرة لعلها لا يحسن إنتاجها وما شابه ذلك، إذا فلا بد أن لا يكون شيئا معينا، ولا يقول مثلا سيارة مستعملة مقدارها كذا، لأن هذا لا يمكن أن يتحقق به الوصف. لكن كما قلت السيارات الجديدة هذه مثل هذه وهذه مثل هذه، يعني كما يقال يحصل فيه، والساعات والأقلام ونحو من ذلك، فهذه يحصل فيها مثل ذلك، إذا لا يكون شيئا معينا بعينه، لا بد أن يكون ذلك، وإلا لأن هذا شيئا في الذمة لا يكون شيئا معينا. لما ذكر هذه الشروط وانتهى منها ولا بد من توفرها كاملة في هذا العقد حتى يكون صحيحا، فإن اختل شيء منها اختل هذا العقد ولا يصح، ماذا قال؟ قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، بمعنى هذا المسلم فيه الذي هو السلع حبوبا ثمارا أشجارا مصنوعات ونحوها، هي الآن ماذا بعد سنة مثلا، إذن المشتري اشترى ودفع الثمن، فهنا قال لا يصح بيعه، يعني أنا اشتريت ألف صاع، اشتريت ألف ساعة، ما شابه ذلك، لا يصح ماذا بيعها قبل استلامها وقبضها، لأمرين، أحدها أنها لعلها، وهذا أهمها، لعل الدين كما ستأتي غير مستقر، يعني كما مضى قبل قليل أنه إن عجز عن التسليم، يعني هذا يسمى الدين فيه غير مستقر، لأنه إذا حل الأجل قد يتيسر له وقد لا يتيسر له، كما قلنا قبل قليل لعل الشجر في ذلك الزمن لم ينتج، لعل هذه المصنوعات حصلت اضطرابات معينة ولم تأتي هذه الصناعة المعينة من ساعات ونحوها، إذن الدين هنا لم يستقر، فهو لم يملك ملكا تاما، إضافة إلى أمر آخر، وهو يقولون أنه لا بد لمن يغنم أن يغرم، فأن يدخل في ملكه أولا حتى يتحقق، لأن لو بعت ابتداء قبل أن أستلم فمعنى ذلك أنه سيأخذ من البائع مباشرة، ولم يدخل في هذا المسلم فيه، لم يدخل في حوزة المشتري حتى يبيعه، إذن الغنم لا بد أن يلحقه شيء من الغرم، فهنا ليس له، أي لهذا المشتري الذي دفع الثمن ابتداء ليس له أن يبيع هذا المسلم فيه إلا بعد قبضه، فإذا قبضه واستلمه فعند ذلك له حق هذا القبض. الأمر الآخر قال ولا حتى هبته، بمعنى أن يهب إنسانا، يعني جاء إنسان له صديق وما شابه ذلك، قال أنا اشتريت من فلان ألف صاع، إذن أهبك مئة صاع، 500 صاع وما شابه ذلك، لأنه لا يستصح الهبة، وهذه ستأتينا، إلا إنسانا يملك شيئا، وهذا الشيء إلى الآن لم يملكه، لأنه إلى الآن لم يتحقق ملكه فيه، ولا يتحقق ملكه فيه إلا بقبضه. قال ولا الحوالة به، أي بهذا المسلم به، لا الحوالة به ولا أيضا الحوالة عليه، به أنا البائع الآن ليس المشتري، هذا اشترى ودفع مقدارا من المال 10,000 بألف صاع من التمر، كما ذكرنا لابد من بيانه من نوع كذا، من لعله بلد كذا وما شابه ذلك، إذن هو اشترى مني ماذا 1,000 صاع، فلا أقول له للمشتري أنت اشتريت مني 1,000 صاع، وباب الحوالة سيأتينا قريبا بعد بابين، إذن أنت أحيلك على فلان، أنا أيضا لي عند فلان 1,000 صاع من هذا أو 2,000 صاع من هذا التمر بعينه، فلا أحيل به، لأن هذا دين في الذمة، دين في ذمتي لم يستقر بعد، فعند ذلك ليس لي أن أحيل به، ولا أيضا المشتري يحيل عليه، بمعنى إذا جاءه إنسان يطلب منه شيئا، يقول مثلا بينه وبين المشتري بينه هذا المال، فقال أنا أحيلك لك 1,000 صاع، 500 صاع من هذا التمر، أنا اشتريت من فلان 1,000 صاع، إذن خذها منهم، إذن هذا بالحوالة عليه، فأحال عليه المشتري أحال، والسابق أحال به، البائع هو الذي أحال المشتري إلى شخص آخر، أحال بهذا الدين الذي في ذمته، فهذا كما قلنا لا يجوز، لماذا؟ لأن الدين غير مستقر، لأنه سيأتي بأن الحوالة ونحوها إنما تكون، هذا سيأتينا بعد بابين، لابد أن تكون في دين مستقر استقر في الذمة، وهذا غير مستقر قد أعجز عنه، وإذا أعجزت عنه ما الذي يلزمني؟ يلزمني أكثر ما يلزمني فسخ هذا العقد وإعادة الثمن إلى صاحبه على ما ستأتي الإشارة إليه. إذن حتى لا تجوز الحوالة به ولا عليه أيضا. قال ولا أخذ رهن وكفيل به، يعني هذا المشتري دفع المال لابد أن يدفع المال كما قلنا في مجلس العقد حتى يصح. طبعا هذه السلعة كما قلنا لعلها بعد سنة أو سنتين، ليس له أن يقول اعطني كفيلا أو رهنا، وهما بايضان سيأتيان قريبا. لماذا؟ لأضمن مالي عندك، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الرهن والكفالة على ما ستأتينا الإشارة إليه بأنه إذا حصل العجز بيعت أو غرم الكفيل، وهنا كما قلنا ليس فيه حق الغرامة وليس حق، ليس له حق البيع على أشياء أخرى، وإنما حق المشتري في مال في هذه السلعة بعينها أي الموصوفة، لا يعني عينها بذاتها، وإنما له حقه في مال في هذا الذي اشتراه مكيلا أو موزونا أو غير ذلك من هذه الأمور. فإذا تعذر الوصول إليه وحصوله وما شابه ذلك غاية أمره ماذا؟ هو فسخ هذا العقد وإعادة هذا المال. هنا فيما يتعلق بالفسخ، ولعل في الإشارة لم تشر إليه، يعني كما قلنا في فسخه يعني حل الأجل ولم يتيسر له ماذا؟ الاتيان بالمسلم به، لم يتحقق كما قلنا، لم يحصل الزراعة ونحوها، أو لم يتيسر وصول المنتجات الصناعية لحروب أو نحوها أو ما شابه ذلك، فهنا قلنا بأن المشتري ماذا؟ له حق ماذا؟ الفسخ أو الصبر، وهو يرى يقدر كما يقال المصلحة له، فهل ارتفعت الأسعار فيصبر، أو يرى بأن هذا مزيدا من الخسارة فيرضى بأدنى الخسارة، فعند ذلك يفسخ هذا العقد. قالوا هنا يأخذ إذا كان فسخ بعضه أو جزءه أو كامله فيأخذ العوض، يعني إذا كان ماله بعينه موجودا فإن صاحب هذا يبيعه يرده إليه. وهنا كما مرت الإشارة إليه بمعنى أن هذا التبادل التجاري البيع والشراء قد يكون هذا هو الغالب بالأثمان، يعني يشتري الساعات يشتري التمر يشتري البر بمال بمال، قد يكون بغير المال، فهنا ينبغي أن يلحظ تأتينا مسائل الربا. فإذا كما قلنا بر ببر فهذا لا يجوز فيه السلم، لأن يشترط فيه التماثل ويشترط فيه ماذا؟ التقابض. إن كان مكيلات لعله أعطاه، هذا يحصل كما قلنا في المقايضة، أعطاه ألفا من البر على أن يأتيه بتمر، فهل هذا يصح؟ بر بتمر ما يصح السلم فيه. لماذا؟ لأنهما وإن كان الجنس مختلفا بر بتمر لكن اشترط فيهما ماذا؟ التقابض في مجلس العقد، فلا يصح السلم فيه لأنهما مكيلات، فعلة الربا فيهما واحدة، فعند ذلك ماذا؟ لا بد من التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن أعطي تمرا وأشتري برا في الذمة أو العكس من ذلك وهي مكيلات. لكن لو كان ذلك مكيل بموزون، يعني لم يكن نقدين وإنما أعطيت الموزونات، والموزونات كما قلنا الحديد والنحاس إلى آخره، بل يدخلون فيه كذلك القطن والصوف وما شابه ذلك لكله داخلة فيما يتعلق بالموزونات. إذن اختلفت علة الربا مكيل وموزون. قلنا إذا كان مكيل وموزون لا يشترط التساوي ويمكن أن يكون الجزاف، ولا يشترط التقابض، فهنا يصح ماذا؟ فيه السلم، يعني أعطيك كما يقال بأوزانها طن أو 10 طن من الورق من القطن من الصوف من الحديد وما شابه ذلك الآن، وعلى أن تعطيني 1000 صاع من التمر، يصح السلم فيه؟ يصح السلم فيه. عند الفسخ هنا ماذا دفعت لك؟ موزونا، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ في هذا التبادل، فعند ذلك لا يكون أعطيك موزونا آخر بهذا الموزون إن لم يكن أعطيك وسأرده بعينه، فلا بد أن لا يكون بما لا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لأنه أصبح هذا التسليم والاستلام شيئا بعيدا في ذلك الوقت. إذن فينبغي أن يلحظ في هذا جانب ماذا؟ الأموال الربوية وما يجوز فيها وما لا يجوز. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى باب القرض. قال هو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويندب القرن ويصح فيما يصح بيعه ويصح ممن يصح تبرعه ويملك بقبضه فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا في الذمة ولو أجله ولو رده المقترض لزمه قبوله ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا بمثله فإن عدم فقيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه ويجوز شرط رهن وضمين وكل قرض جر نفعا فهو ربا كأن يسكنه داره أو يعيره دابته وإن وفاه أجودا أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء بلا شرط فلا بأس. انتقل إلى باب آخر، وهذا الباب في الواقع يختلف عن سابقه، فالسابق السلم والبيع وما شابه ذلك تسمى من عقود المعاورات، تأخذ وتعطي هذا مقابل هذا، فأنت تبيع تعطي ثمنا مثلا والآخر يأخذ سلعة، هنا في السلم كما قلنا تدفع الثمن ثم تأتي بعد ذلك بالسلع، هذا العقد وهو عقد القرض من باب ما يسمى التبرعات، يتبرع به أو هو بالأصح باب ما يسمى باب الإرفاق، والتبرع تدخل فيه، فهو يكون من طرف واحد للإحسان للآخر، فيكون هذا من باب الإرفاق بأخيه المسلم والتبرع له، ومثل هذا القرض يكون فيه ما يسمى بالهبة والصدقة وما شابه ذلك. هناك عقد آخر يسمى بعقود التوثيقات، بمعنى ليوثق الإنسان من حقوقه، وهو الباب الذي يليه، وهو باب الرهن وما شابه ذلك والكفالة، فهذا كما يقال لا أعطي وما شابه ذلك، وإنما أخذ هذا الشيء توثيقة لمالي لحقي، فهذا يسمى باب أو عقود التوثيقات. إذن باب القرض هو من باب الإرفاقات والإحسان، بمعنى إنسان احتاج إلى شيء معين فعند ذلك وهو ليس عنده يشتري، وليس هو الآن يستجدي ويسأل إحسانا، وإنما هو لعله يستطيع التوفية بعد ذلك، لكن الآن ماله غاب أو ما شابه ذلك، فعنده يمكن أن يوفي بهذا، فعند ذلك ما يسمى بالاستقرار. فهو القرض في اللغة مأخوذ من القطع، بمعنى الإنسان يقطع شيئا من ماله ويعطيه للآخر، هذه العطية ليست مطلقة، وإنما قال ماذا؟ يرد بدلها، بمعنى يختلف عن العارية أنك أعطيك مالي أو أعطيك شيئا من مالي وتعيد عينه فتستعمله وتنتفع به ويعود عين مالي لي، فهذه عارية، لكن هذه ماذا؟ تأخذها وترد بدلها، ترد بدلها، فهذا ما يسمى بالقرض، يسمى بالسلف كما قلنا في السابق، يسمى سلفا، يسمى أيضا كذلك بالدين، وإن كان السلف والدين أحيانا يطلق على السلم. إذن هذه كلها المراد بها الاقتراض والإحسان، فيقترض وهذا لا حرج فيه، فليس هو كالمسألة، المسألة جاء النهي عنها، وأن الإنسان إذا استجدى وسأل لعله يأتي يوم القيامة وهو منزوع اللحم في هذا الباب، لكن الاستقرار في الواقع لا حرج فيه، ولا يقال بأنه حتى أيضا مكروها، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك، وأمر عبد الله بن عمرو أن يستقرض، فالاستقراض يعد بهذا، ويعد أيضا يدخل فيه السلف، فالسلم قبل قليل بين تعريفه من جهة الاصطلاح، فقال هو دفع مال، أن يدفع الإنسان شيئا من ماله إرفاقا، من باب الإرفاق والإحسان، يعني ليس هو بيعا وليس هو هبة وعطية، وإنما هو فقط لمجرد الإحسان لأجل أن ينتفع به، لمن ينتفع بهذا المال، أي بعين هذا المال ينتفع به ويرد بدله، إذن لا يرد عين المال وإنما يرد بدل هذا المال. هذا القرض ذكر بأنه يندب، لأن هذا من باب الإحسان، ولذلك جاءت الأحاديث بالحث على هذا القرض، وأن من أقرض مرتين كمن تصدق على كأنه بأجل صدقة، يعني الإنسان لما يتصدق على الإنسان لا شك أنه يؤجر عليه، هنا قالوا في الحديث بأنه إذا أقرض مرتين فهو كأجل صدقة في هذا الباب. هذا القرض في أي شيء، طبعا لا شك أن الآن المشهور والمتداول وما شابه ذلك هو قرض النقدين، يعني سواء كان نقل غرضا شخصيا من شخص لشخص، من أخ لأخيه، من زميل لزميله، من جار لجاره، أو الآن ما تسميه تفعله غالبا البنوك التجارية ونحو من ذلك، فهي نوع سواء كانت كما يقال ربوية أو غيرها فهي تقرض. فهذا الإقراض هل هو خاص بالنقدين بالمال؟ ماذا قال؟ ويصح فيما يصح بيعه، أي كل شيء يصح بيعه يصح إقراضه. ومعنى ذلك أن هذا ليس خاصا بالنقدين، بل لعله يقترض حبا، يقترض تمرا، يقترض الجواهر، يقترض كل شيء يمكن أن يكون يباع، فإنه ماذا؟ فإنه يصح ماذا؟ يصح قرضه، سواء كان له مثيل أو ليس له مثيل. فالشيء الذي ليس له مثيل تنظر قيمته، بمعنى أقرضك خاتم والله أنا محتاج وأنا إلى آخره وما شابه ذلك، وليس معك إلا خاتم، تقول أنا أقرضك هذا الخاتم، إذن هذا الخاتم في الغالب لا يكون له مثل، لأن له فص ونحو من ذلك لا يمكن أن يكون من المثليات، ويصعب أن يأتي بمثل هذا الخاتم وبفصله ونحو من ذلك. إذن يقيم هذا الخاتم ما مقداره، فعند ذلك يعود بمثله أو يرجع مثله، وقد يكون في بعير، وقد يكون في شاة، وقد يكون ما شابه ذلك. وهذا هو اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم لأمره لعبد الله بن عمرو أن يقترض، بمعنى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم للبعير لرحلة لغزوة أو نحوها وليس عنده، فأمر عبد الله بن عمرو أن يقترض البعير بالبعيرين وما شابه ذلك ونحو من ذلك. إذن فهذا يجوز فيه ما لا يجوز فيه الاستقراض والقرض في هذا الباب، بمعنى ليس خاصا بالمكيلات، وليس خاصا بالمثليات، وليس خاصا بالأموال، فكل شيء يصح بيعه يصح ماذا؟ يصح قرضه. ومعنى ذلك أن الذي لا يصح بيعه لا يصح قرضه، يعني كالخمر والخنزير والكلب وما شابه ذلك هذا لا يصح بيعها، فعند ذلك لا يصح ماذا؟ لا يصح إقراضها. قال ويصح هذا الإقراض ممن يصح تبرعه، بمعنى هذا الإقراض وهذا الدفع لا بد أن يكون يتحقق من إنسان يصح منه التبرع، والذي يصح منه التبرع أن يكون مالكا أو أن يكون مأذونا له فيه، وأن يكون هذا الإذن أيضا إذن بالتبرع. ومعنى ذلك أن الإنسان أحيانا لا يكون مأذونا له بالتبرع، يكون مأذونا له بالتصرف لكن ليس مأذونا له بالتبرع، بمعنى يشترط في هذا أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون أيضا رشيدا، الذي مر معنا في البيع. ومعنى ذلك أنه لو جاء طفل صغير وقال له إنسان جاره أو نحو من ذلك أقرضني ما الساعة التي معك وهي مثلا غالية، أو أقرضني شيئا معه أو ما شابه ذلك، فإقراضه إياه لا يكون صحيحا، لأن هذا لا يصح تبرعه فلا يصح، بل كما قلت وصيه، الوصي على اليتيم فهذا ليس له التبرع، إنما له أن يحفظ مال الصبي واليتيم وأن ينميه فيما فيه مصلحته. ولا شك أن القرض ليس لا ترجع مصلحته إلى المقرض، إنما يرجع من جهة الأجر، لكن من جهة المال ونمائه ونحو من ذلك فمثل هذا، أي الوصي على مال اليتامى، بمعنى قد يكون الوصي اليتيم عنده أموال وأمواله كثيرة، فليس له أن يقول أن يقرض أو حتى أن يقترض هو بنفسه، يعني هذا أحيانا في الواقع يحصل، قد يكون الإنسان هو الوصي على أموال اليتامى أو نحو من ذلك، أو أحيانا يكون وكيلا فيقول أقترض أخذ من هذا المال ثم أرد بعد ذلك مثله، في الواقع ليس له ذلك، وهذا في الواقع من خلاف الأمانة وهي من الخيانة، لأنه يجب في الواقع أن ينمي هذا المال إذا كان لي محجور ونحوه أن ينميه فيما يكون فيه مصلحته، وإن كان وكيلا يعني لكبار بالغين ونحو من ذلك فليس له أن يأخذ هو بنفسه إلا أن يستأذنهم بأني مثلا أخذ هذا المال أقترض هذا المال ونحو من ذلك. مثل ما يقولون أيضا كذلك في ناظر الوقف، فناظر الوقف له أن يعمره أو نحو من ذلك أو صرف المال في مصارفه، وليس له أن يتبرع من مال الوقف، فهو ناظر يقوم بما يصلحه. إذن من شرط هذا الذي يقرض أن يكون ماذا؟ أن يكون ليس فقط مالكا، أن يكون أهلا لهذا التبرع ويصح تبرعه، إن لم يكن كذلك فيكون هذا القرض ماذا؟ قرضا غير صحيح. متى يكون هذا القرض مملوكا للمقترض؟ قال يملك بقبضه، يعني زميل من زميله قال أقرضني 100 ريال 200 ريال أما عرض الكتاب ونحو، لأنه لعله على وشك، فلعله بعد شهر أو شهرين أعطيك أو أسدد لك، وعده قال إن شاء الله إذا جاءت المكافأة سأقرضك 200، فإذا جاءت المكافأة فليس له، كما يقول لك أنت وعدتني إذن يجب عليك أن تفي بوعدك، ليس له ذلك. إنما ماذا يملك هذا المقترض هذا القرض؟ بمعنى بقبضه. فإذا لم يقبض قال وعدته كما قلنا قبل قليل بشاة بمال وما شابه ذلك سأتيك سأعطيك ونحو من هذا، فأنا هذا مجرد وعد. كونه لم يقبض هذا المقترض المال بيده ويحوزه بيده، فهذا يكون ماذا؟ يكون هذا الوعد يكون غير نافر وغير لازم. إذن يكون لازما بماذا؟ يكون لازما بالقبض. الأمر الآخر قال ماذا؟ قال فلا يملك المقرض استرجاعه، يعني إذا قبض المقترض الآن المال ليس للمقرض حق الاسترجاع، يعني أقرضه 200 كما قلنا قبل قليل يأتيه بعد ساعة أو يتصل به اعطني هذه 200 كما يقال أنا احتجتها وأصبح هناك حاجة ضرورية أو أنا على سفر أو غير ذلك. بما أنه أصبح قبضه المقترض فليس له ماذا؟ ليس للمقرض ماذا؟ حق الاسترجاع، لأنه ليس له حق المطالبة به واسترجاعه إلا بأجله. فإن قال مثلا الوعد مثلا سداده بعد 6 أشهر، سداده السنة القادمة وما شابه ذلك، فليس للمقرض الذي دفع المال ليس له أن يقول أنا الآن جاءتني أزمة وأنا الآن محتاج أنا الآن مسافر وما شابه ذلك فأعطني هذا المال. إن أعطاه وكان في فسحة من أمره فلا شك أنه من مقابلة الإحسان بالإحسان، لكن هل يكون ذلك لازما وأنه يجب عليه؟ لا يجب على المقترض إرجاع هذا المال. قال ويثبت له أي للمقرض البدل حالا في الذمة، بما أنه أقبضه إياه، والقبض كما قلنا القرض ماذا؟ في الذمة، لأنه له بدله وليس له عين ماله، لأنها ليست عارية، ليست استعارة على ما سيأتي باب العارية، وإنما هو اقتراض. بما حتى وإن كانت شاة ونحوها، يعني كما قلنا القرض كل شيء يصح بيعه يصح اقتراضه، يعني أصحاب غنم وبادية وما شابه ذلك أصبحت غنمه بعيدة، جاءه بعض الضيوف ونحوهم أو ما شابه ذلك فيريد بعض هذه الغنم، فطلب من جاري اعطني 10 رؤوس لابد من معرفتها، وعند ذلك ذهب الضيوف أو ما شابه ذلك، فعند ذلك الذي يجب في ذمته ماذا؟ ليست هذه الشياة بنفسها وإنما مثيلاتها، إذن لا تلزم هي بعينها وإنما يلزم ماذا؟ البدل. وهذا البدل يلزم ماذا؟ حالا في الذمة، بيصبح حالا في الذمة له، بمعنى حتى وإن كان أراد أن يعيده فله أن يعيده بغيره، لا يلزم بعين ذلك المال لأنه لا يلزم عينه، وإنما يلزم ماذا؟ يلزم مالا في الذمة. قال ولو أجله، يعني لو كان هذا التأجيل للقرض أقرضه 1000 ريال 10 رؤوس من الغنم أو ما شابه ذلك، وعلى أن يكون السداد بعد سنة، فأخذ أو طالب كما قلنا أخذ هذا القرض، أو أحيانا الإنسان سيشتري الأرض التي بجانبه عرضت بسعر جيد ونحوها، فاقترض من أخيه من جاره من عمه ونحو من ذلك 100,000 حتى يشتري هذه الأرض، بعد ذلك بيعت هذه الأرض أو عدل، وكان الأجل بعد 3 سنوات، فعند ذلك حتى وإن كان الأجل بعد 3 سنوات أو نحوها فهي يلزم هذا القرض كما قلنا حالا في الذمة، وله أن يعود لفلان ويقول من الغد ويقول جزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك فيك، أنا كنت أردت هذا المال للشراء، لكن لو بقي إلى 3 سنوات لعله ما لا أستهلكه في أشياء لا تفيدني وأنا فقط كنت أريد أن أشتري هذه الحاجة ونحوها، إذن هذا مالك وجزاك الله خيرا. إذن يجوز ماذا؟ إعطاؤه في الحال، لأنه لزمة الذمة في الحال، فيعيده في الحال حتى ولو كان ذلك أجلا بعيدا. فهنا إذا كان المقرض أراد بهذا القرض كما يقال أن يتخلص من أمر أو من آخر، فليس له أن يقول لا الأجل بيني وبينك بعد سنة فلا تعطيني هذا المال إلا بعد سنة، ليس له ذلك، وإنما عليه أن يقبضه حتى ولو كان ذلك ماذا؟ حالا بعد ماذا؟ بعد في يومه أو بعد يومه. قال ولو رده المقترض لزمه قبوله الذي قلناه قبل قليل، رد هذا المال جزاك الله خيرا، ذهب الضيوف لا أحتاجه، وذهب الأرض أردت شراءها فالآن لا أحتاجها، وأخشى إذا بقي هذا المال لعلي أصرفه في أمور ليست جيدة، إذا خذ مالك. يلزم المقترض ماله قبوله، لا يقول الأجل بعد 3 سنوات، بعد شهر، بعد شهرين، وأنا الآن لا أحتاجه وما شابه ذلك. طبعا قد يستثنى في هذا مسائل إذا ترتب على ذلك نوع من الضرر على المقترض، على المقرض، بمعنى أقرضتك وكان ذلك مثلا في المدينة كما قلنا 10 رؤوس من الغنم وما شابه ذلك، وكنت متجها في سفر ونحوه، ثم لا تأتيني تقول لي في هذا المال خذ هذا المال، لأن الآن إما أن يكون الطريق ليس آمنا فأخشى على مالي من السراق ونحوهم، أو يصبح هناك من المؤونة في حمله وأنا الآن غير مؤهل وما شابه ذلك، فهذا الامتناع له سببه، لكن الأصل إن لم يكن هناك موانع أخرى فيلزم المقرض أن يستلم هذا المال حتى ولو كان الأجل مؤجلا في ذلك. قال ويجب عنده في رد المثل إذا استهلكت هذا المال، قلنا لا يجب عينه، قال ويجب رد المثلي مكيلا أو موزونا. هذه ماذا؟ هذه المثليات التي مرت معنا، المكيلات والموزونات، هذه تكون بأمثال بمعنى أخذ 1000 صاع من البر، 100 صاع من البر وما شابه ذلك من التمر، من الموزونات كما قلنا من القطن، من الحديد وما شابه ذلك، يرد بمثله، لأن هذا هو ماذا؟ القرض، ترد شيئا بمثله. فإن عدم أي هذا الشيء الذي أخذته أصبح معدوما فقيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه. فإذا كان هذا الاقتراض بالمكيلات والموزونات التي هي مثليات فالواجب على المقترض ماذا؟ إعادة مثلها، 100 صاع من البر ترد 100 صاع من البر أي من جنسه كما قلنا بأصنافه، تمرا وهكذا موجودات بمثلها. عدم هذا في وقته يعني التمر وما شابه ذلك، جاءت جائحة مثل الحديد ونحوه، جاء أمر يمنعه، قطن ونحوه، إذن أصبح هذا الشيء المثلي أصبح معدوما غير موجود، لا يمكن. ما الذي يرد؟ قال ماذا؟ بقيمته. هذه القيمة متى نعتبرها؟ هل نعتبرها وقت الإقراض؟ قال لا، أو وقت السداد؟ لا، وإنما قال يوم عدمه، بمعنى متى عدم هذا المثلي أصبح غير موجودا، لعل كما يقال الأجل بيننا 3 أشهر أو قل سنة، اقترضت منك تمرا برا وما شابه ذلك، قطنا وما نحو من ذلك، إذن هذا القرض أرده بعد سنة، بعد 6 أشهر عدم هذا، أصبح معدوما، هذا الصوغ غير موجود، هذا الحديث غير موجود لسبب أو لآخر، حروب ونحوها أو قحط ونحوها، أصبح هذا الشيء تمرا وبر ونحو من ذلك أصبح غير موجود بعد 6 أشهر. إذا اقترضت أنا في شهر محرم، بعد 6 أشهر أصبح هذا الشيء غير موجودا، الرد بعد ذلك في محرم من السنة الأخرى، إذا سنة كاملة سأرد ماذا؟ قيمة هذا الذي أخذته. هذه القيمة ماذا تقدر بها؟ هل هو وقت الأقد والاقتراض أو هو وقت السداد؟ قال لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما وقت العدم، لأنها لما عدمت هذه المثليات أصبح ماذا؟ مستقرا في الذمة قيمتها. إذن فاستقرار القيمة متى؟ عند عدمها وليس عند وقت السداد، بمعنى لعلها بعد 6 أشهر كانت مثلا نقول 1000 ريال، عند السداد قد تزيد وقد تنقص، يعني إذا كانت مجاعة ونحوها كانت مثلا هذه 100 صاع تساوي 1000 ريال، لكن بعد 6 أشهر ولا شك لعله اشتدت الحاجة ونحو من ذلك أصبح كما يقال بدل أن تكون ب1000 تصبح ب1500. إذن الاعتبار في ماذا؟ الاعتبار ليس وقت السداد ولا وقت الاقتراض وإنما وقت العدم، لأنه لما عدمت انتقل بعد ذلك الحق منها من المثل إلى ماذا؟ إلى قيمته، فعند ذلك يقدر وقت العدم وينظر في قيمته فيكون السداد به. هذا في المثليات. إذا كان هذا الذي اقترضه ليس مثليا وإنما كما قلنا قيمة، كما قلنا خاتما قبل قليل أو جوهرة أو نحو من ذلك، فهنا كيف يكون؟ قال الذي بالقيمة يكون يوم ذا يوم قبضه، لأنه لما أقرضه لن يعود مثله أبدا لأنه ليس مثليا، وإنما يقدر عند الاقتراض هذا القيمي، ما قيمته؟ قيمته 100 دينار، 1000 دينار، فلا وأكثر من ذلك، فعند ذلك هذه القيمة تردها ماذا؟ في هنا في وقت الاقتراض، لأنه في الأساس من حين أن أخذت أي عند التسليم هذا الاقتراض عند الامتلاك، فالذي سترده ليس مثليا وإنما بقيمته، فالعبرة في ذلك في ماذا؟ وقت قيمته وقت الاقتراض. وهذا في الواقع من الأهمية بمكان، لأن أحيانا الأمور قد تختلف، قد تزيد وقد تنقص، وعند ذلك يحصل هذا الخلاف بين المقترض وبين المقرض، هل سيرده بالسعر الأدنى أو بالسعر الأعلى في هذا الباب، فعند ذلك الاعتبار بماذا؟ الاعتبار بوقت الاقتراض. هنا في الواقع يذكر الفقهاء مسألة تأتي أمثلتها في زمننا الحاضر، وهو إذا كان الاقتراض بالفلوس، والفلوس ليس ذهبا، لأن النقود سابقا إما بالذهب وهي الدنانير أو بالفضة وهي الدراهم، هناك أحيانا يجعلون ما يسمى بالفلوس، الفلوس هذه تكون من النحاس، هذه أحيانا تكسد، بمعنى يأتي حاكم ويلغي هذه العملة أو كما يقال يضعفها جدا، فعند ذلك إذا كان هذا الاقتراض بالفلوس وكسدت، أما قالوا بأنها لو انخفضت قليلا أو ارتفعت قليلا فلا عبرة بانخفاضها وارتفاعها، يعني من حيث القيمة، يعني قد يصرف الدينار مثلا 100 أو 50 فلسا، عند الاقتراض كان 50 فلس يساوي دينارا، انخفض قليلا فأصبح عند السداد 75، فانخفضت قيمة ماذا؟ قيمة الفلس، بدل الدينار يساوي 50 أصبح يساوي 75، قال هنا إذا كان انخفاضا يسيرا فلا يؤثر، فيعيد له ماذا؟ ما اقترضه 1000 فلس 100 فلس وما شابه ذلك. أما إن ألغى الحاكم هذه الفلوس فأصبحت كاسدة جدا، يعني كما يقال بدل 50 أصبحت 500، أصبحت تارفة جدا، أو أصبح ألغى هذا التعامل، قال تقيم هذه الفلوس وقت ماذا؟ وقت الاقتراض. طبعا في الواقع هذا يتحقق الآن ما يسمى بالعمولات الورقية، فأحيانا تلغى، يعني ما يسمى أحيانا تغير حكومات أو ما تغير حكومات أو نحوها فتلغى، أو أحيانا يصبح حروب ونحوها وتصبح الانخفاض شديد جدا، يعني يصبح كما يقال العملة تهبط إلى أقل مستوياتها وتصبح أشبه لا قيمة لها، يعني كما يقال ما حصل في لبنان سابقا في الحروب، حتى أصبح أصحابه لا يتعاملون بالليرة، يعني كانت الليرة أظنها ب4 ريالات أو 3 ريالات أصبح المليون منها 5000 أو نحوها، إذن هذه أصبحت كأنها لا قيمة لها. فهنا العبرة في هذا الإلغاء أو الانخفاض الشديد جدا، يكون العبرة بماذا؟ بتقييمها، بقيمتها، هذه التي اقترضتها 1000 ريال 1000 دولار 1000 جنيه على حسب البلاد ونحوها، كم كانت قيمتها؟ تقدرها في هذا الأمر، فعند ذلك يكون السداد بها. أما الانخفاض اليسير يعرف في تذبذب العملات الانخفاض اليسير في هذه العملات في الواقع يقول لا تكون مؤثرة في هذا الباب، لأن في الواقع هذه تأتي في هذا الباب ونحوه. لما ذكر ذلك قال يجوز في هذا القرض ماذا؟ شرط رهن وضمين، بمعنى إذا أقرضتك 100 ريال 1000 ريال وما شابه ذلك حتى أضمن حقي وأضمن هذا المال الذي أعطيتك إياه وأنه يرد، ماذا؟ من حق المقرض، من حقه أن يطلب من المقترض رهين أو ضمين، وقد له أن يطلب الاثنين جميعا. الرهن بمعنى أن يقول اجعل لي شيئا تجعله في يدي، على ما سيأتينا في الباب الذي يليه مباشرة، يكون ماذا؟ توثقة لهذا الدين، يعني أقرضتك 1000 100 ألف وما شابه ذلك، وهنا أطلب منك ماذا؟ رهنا. فإذا أقرضتك 10 ريالات 100 ريال وما نحو، سأقول اعطني ساعتك، اعطني قلما، أو أطلب ماذا؟ ضمينا، يعني اعطني بشخص يكون ذا ساعة ذا مال يضمنك إذا تأخرت عن سداد المال في وقته وسداد الدين في وقته، فيكون مال الضمين. طبعا هذا لا شك أنه يعمل به كثيرا الآن، يعني إنسان سواء اقترض مالا قرضا سابقا من التجار ونحوهم، فهم يطلبون أحيانا الأمرين جميعا حتى يستيقظون لحقوقهم، طبعا لا شك أحيانا إذا كان القرض يسيرا وبين جملاء أو أقرباء أو نحو من ذلك فيقول المال الذي كما يقال قرضك هي كأنه عندي وكما يقال بل يقول نظرة إلى ما يسر ونحو من ذلك. لكن في التبادلات التجارية في الغالب أن يكون مقدرا محددا بزمن معين بعد سنة بعد سنتين ونحو من هذا. وعند ذلك يشترطون ماذا؟ الكفيلة ويشترطون الرهن. ولذلك الآن البنوك التجارية ونحوها تشترط رهنا، يعني الآن حتى في تأجيرها للسيارات تشترط رهن السيارة، تشترط رهن العقار وما شابه ذلك. فهذا يكون رهنا بأيديهم أي بيد المقرض، لماذا؟ ليستوثق بالدين الذي أعطاه. ومثل ذلك أحيانا يطلب الكفيل، يعني إذا إنسان أراد أن يشتري سيارة بالدين ونحوها في الغالب سابقا إلى وقت قريب يقال لك ائتي بماذا؟ بكفيل، ولعله يفعل فيأتي كفيل فيقول نعم أنا أكفله بهذا الحق. إذن صاحب الحق وهو المقرض له أن يطلب، ومن حقه أن يطلب وأن يستوثق لدينه من المقترض ماذا؟ رهنا بمعنى عينا يضعها بيده، وأو كذلك ماذا؟ كفيلا يضمنه بهذا الحق. لما ذكر ذلك ذكر قاعدة في هذا الباب في هذا التعامل وهو في واقع من أهمية بمكان، قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، بمعنى الأصل في القرض أن تدفع ثم يعود لك مثل ما دفعته. اقترضت 10,000 100,000 أقل من ذلك فأنت تأخذ ماذا؟ هذا المبلغ بعينه. لو زدت 10,000 قلنا 11 100,000 تقول 110,000 يصبح هذا الربا، عين الربا وهو مر معنا سابقا وهو ربا الفضل ربا الزيادة. إذن فأنت يعود عليك مال عين مال مثل مالك، ليس أن نقول عين مالك وإنما مثل مالك سواء بسواء. فهنا إذا جر بعد ذلك هذا القرض واشترط المقرض أي نفع سواء كان هذا النفع ماديا أو حتى معنويا، كان من جنسه أو من غير جنسه، من جنسه كما قلت سأقرضك 10,000 لكن تعطيني زيادة عليها ماذا؟ 100 ريال 1,000 ريال، إذن هذا أصبحت زيادة وطلب ماذا؟ فضلا على ذلك. أو أحيانا يكون ماذا؟ أمرا ما يسمى منفعة ليست مادية ليست من جنسها، أقرضك هذه 100,000 ونحوها ولك بيت في المصيف سأسكن فيه أو تجعلني أسكنه أسبوعا أو شهرا، أو سيارتك هذه معك في بيتك سيارتين وأنا ليس عندي سيارة فأنت تعيرني إياها لمدة شهر، شيئا من هذا أو من ذاك. إذن هنا طلبت منفعة معينة، وقد يكون ذلك أحيانا بعقد آخر وهو مر معنا في البيعتين بالبيعة، يعني أقرضك 100,000 أحيانا قد يكون أكثر من ذلك بس كما يقولون بعني أرضك دارك مزرعتك. فهنا لا يصح أن يكون بيع وسلف، لأن هذا سيترتب عليه أني لو كنت سأطلب في هذا العقار لي بيتا أو سيارة أو نحو من ذلك 100,000 لعلي سأبيعك إياها بماذا؟ 90,000، سيارة 10,000 لعلي أخفض لك ماذا؟ تصبح 1,000 تصبح 9,000، فهذا يصبح ماذا؟ حصر نوع من النفع. إذن فكل قرض أقرضك إياه وجر نفعا معينا ماديا أو حتى معنويا فإنه ماذا؟ يكون ربا، لأن يصبح فيها هذه الزيادة شيئا من هذه الزيادة كما قلنا، لعله بيع لعله ما شابه ذلك. فعند ذلك ينبغي الإنسان أن يأخذ مثل حقه لا يزيد عليه. وكل قرض جر نفعا كله، ولذلك على عاما كما يقال حتى إنما هذه فقط مجرد أمثلة لها، فكل قرض جر بعد ذلك نفعا للمقرض أصبح زيادة على ماذا؟ على حقه. فعند ذلك يكون هذه الزيادة نوع من الربا التي مرت معنا ربا الفضل. ولذلك ذكر أمثلتها وهذا من باب التمثيل، قال كأن يسكنه داره، يعني هذا في الغالب للإسكان والتسكين بأجرة 1,000 أقل أو أكثر أو ما شابه ذلك، إذن أنت سيعود لك مالك وكسبت أجرة هذا السكن أو هذه السكنة للدار، أو يعيره دابته. إذن هذا كله كما قلنا لا يجوز لأن فيها زيادة وفضل. قال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء بلا شرط فلا بأس. إذن اقترضت دابة فعند ذلك الذي يلزمني ماذا؟ مثلها بعينها. إن جاء عند الأجل والسداد وفيتك أنا دون شرط أفضل منها فعند ذلك كما قلنا لا حرج. ولذلك استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا أي بعيرا بكرا صغيرا فوفر باعا أوفى منه، فهذا عند ذلك لا حرج في ذلك. اقترض مثلا منه شاة كما يقال جذعه أعطاه ثنيا كانت كما يقال نوعا معينا فأعطاه أفضل منه، يعني كانت كما يقال نوع مع له ما يسمى سواكن بربري ونحو من ذلك فأعطاه يعني كما يقال كان في ضائقة وكان عنده ضيوف ونحو من ذلك، فهنا اقترض من جاره فأعطاه خيرا منه وفاه، طبعا لا يلزم إلا عينه وليس للمقرض أن يشترط غير ذلك، لكن أراد هذا عند السداد أن يوفيه بخير مما أعطاه إياه المقرض فعند ذلك ماذا لا حرج في ذلك. أو أهدى إليه هدية، بمعنى المقترض أهدى للمقرض ماذا هدية، لكن من شرط هذه الهدية ذكرها هنا أن تكون بعد الوفاء وليس قبل الوفاء، بمعنى إذا أقرضتك 100,000 وليس بيني وبينك مهادات وليس بيني وبينك قبل هذه المعاملة شيء، بعد ذلك أخذت تعطيني هدية بمناسبة كما يقال أحيانا غير مناسبة، هذه هدية هذا قلم هذا تمر ما شابه ذلك، إذا أنت في الواقع ماذا أصبح هذا في الواقع نوع من الفضل لأنه سيعود لي مالي كاملا وهذه الزيادة وليس بيني وبينك مهادات. طبعا العلماء يستثنون في ذلك في هذا الهدية إذا أهديت أمرين، قالوا إلا أن يعيد مثلها حتى لأن تصبح هذه الهدية ما سيعود لك مثل مالك، وأصبحت هذه الهدايا أقلاما ساعات تمرا وما شابه ذلك على حسب ما يكون بين الناس فأصبحت زائدة وأصبح ربا الفضل، فليس للمقرض أن يأخذ هذه الهدايا إلا أن يرد مثلها، أو قالوا أن يحسبها من الثمن، بمعنى هذه الهدية ما مقدارها ما بماذا تقدم من الثمن فتحسن من ذلك. ولا شك أن الأحوط في هذا هو ماذا هو صد هذا الباب، لكن إن كانت الهدية بعد الوفاء فسدد والحمد لله 100,000 عادها 100,000، لكن لا شك أنك أحسنت إليه سواء بشراء أرض أو ما شابه ذلك، يعني كانت له حاجة فقمت بلا شك بسد هذه الحاجة وفك هذه الكربة عنه فيرى بأنك قد أحسنت إليه وانتهى ما بينكم الآن من العلاقات، يعني الآن ليس لك منه وكما يقال ما دفعته رجع إليك كاملا، فهنا أراد أن يحسن وأن يرد هذا الإحسان ويقابله بهدية يشكرك عليها، وهنا بعد الوفاء لا حرج في ذلك. ولذلك قال بلا شرط، لا يكون ذلك مشروطا أو يشرط في هذا الأمر، وأحيانا يأتي الشرط أحيانا ما يسمى بنوع من الدعامة، يعني هذه 100,000 لكن لا تنسانا في العيد وما شابه ذلك أن تعطينا من تمرك، يعني كلمة أو هذه وهي ليست مشروطة شرطا لكنه في الواقع يلمح بها ويصرح بها أو ما شابه ذلك، فعند ذلك في الواقع هذه تكون من الشرط، فعند ذلك لا يجوز له ويكون ذلك من باب الفضل والزيادة وهو من نوع الربا. هذا يسأل وهو لعله مرة لعل سؤاله كان سابقا، يعني قال بأنه السلعة في المسلم به، يعني أسلم على 1,000 صاع وعند وقت السداد لم يتيسر له ذلك وإنما تيسر له بعضه كما قلنا 500، فهل له أن يأخذ هذا؟ نعم له ذلك ويكون ذلك بحسابه، ويكون بعد ذلك للمسلم الذي دفع المال للسلم له أن يفسخ العقد فيما بقي، يعني يقول هذه 500 بنصف القيمة والباقي أنا في الواقع هذا يضرني التأخير إلى عام قادم أو نحو من ذلك فيفسخ فيما بقي. هذا يقول أحيانا أفصل ثوبا وأدفع المال وقت التسليم، فهل يدخل ذلك في بيع الدين بالدين؟ لا يدخل في ذلك، هذا يدخل في ما يسمى بالاستصناع، والاستصناع يعني وهو التعامل به لا شك، وأكثر ما فعله في ذلك وينص عليه فقهاء الحنفية والمجامع الفقهية أبدت تأخذ به، لأنه في الواقع الاستصناع هو كما قلنا قبل قليل مقارب للسلم، لأن الشيء الذي تأخذه أو تريده ليس موجودا، لكن ذاك كما يقال يأتي بأشياء موصوفة هذا يصنع لك، فهنا الأصل على قاعدة السلم أن تدفع الثمن مقدما، هذا هو على قاعدة السلم، لكن يقولون بأن ما جرت عليه عادة الناس وعمل الناس أنهم لا يسلمون ثمن المصنوع إلا عند استلامه. يعني أنا لعلي أتفق معك على ثوب أو باب أو قدر أو غير ذلك من المصنوعات بمواصفات معينة، لكن بعد ذلك تأتي على غير الصفة التي اتفقنا عليها، فلو دفعت لك الثمن كما يقال خذ هذا، ولا بعد ذلك ندخل في مشاكل ما يتعلق بمقاراتك وعدم مقاراتك والتحكيم ونحوها. فجرت في العادة يعني من السابق، ليس قريبا من السابق، أنه في الصنعة والاستصناع لا يدفع الثمن إلا عند استلام المصنوع، وهذا يصبح كما قلت يدخل في هذا الباب، وكما قلت المجامع الفقهية تجري وتعمل وتأخذ به. هل يدخل البيع الإلكتروني في بيع السلم وإن كانت السلع مصورة؟ فهل تخرج على كونها موصوفة في الذمة؟ المصورة نعم تأخذ أنها موصوفة، لأنها لا تبيع عين هذه السلع، يعني ليست هذا القلم بعينه، يعني لما تشتري تمرا تشتري قلما وما شابه ذلك، وإذا لم تعينه لم يكن هذا عينا، وإنما أصبح موصوفا في الذمة. يعني صبر الطعام كما قلنا صبرة الطعام، إذا قلت أنا سأريد من هذا الطعام في الواقع الآن لم يتعين، إنما يتعين متى؟ يتعين بكيله، فإذا كال في المكيال ووضع في كيس ونحوه أصبح تعين لك وأصبح هذا هو الذي باعك إياه، أما قبل ذلك فهو ما أشبه بالذمة. فالصور ونحوها إذا قيل مثل هذا ونحو من هذا فهذا في الواقع يدخل في الموصوف. البيع كما قلنا سابقا أنه يحصل بالإيجاب والقبول، فإذا تم التحويل عند العقد وتم التحويل في الحساب ونحوه هذا يصبح بيع الاستلام الثمن. هو أيضا كذلك لعله يرسلها في الحال قضية الاستلام من الحامل والموصل وما شابه، هذا شيء آخر، بمعنى يصبح هذا المراسل أو البريد أو نحو من ذلك هذا في الواقع ليس بيعا، ليس البائع، وإنما هو وكيل لكون لما لا يكون مكيلا للمشتري فيكون في حكم البيع الذي قد تم. قال ما معنى قوله فلا يصح في عين ولا ثمرة في شجرة معينة؟ الذي قلنا بأن السلم هو ليس شيئا معينا لأنه شيئا مستقبلا فيكون في الذمة، فأنا أتيك بهذا التمر بهذه المواصفات بهذه الصفات، لا تقول هذه التمرة أو هذه النخلة أو حتى كما قلنا لا تقول من بستان فلان، يعني الآن في المدينة يعني يعلم هذا بأن بستان فلان نخله فاخر أو ما شابه ذلك، فأنت لا تقول من نفسي هذا البستان، البستان لأنه لعله لا يتحقق لعله لا ينتج، لكن قلنا لعله لا مانع أن تكون مثلا من هذه البلدة، يعني عجوة المدينة تمر كذا في من هنا أو من هنا، فهذا لا حرج فيه. وعند ذلك كما يقولنا بأن السلم يكون في شيء موصوف ولا يكون في شيء معين، ولذلك يحصل كما قلنا في البعير والحيوانات ونحوها مما يمكن وصفها وضبطها. هذا يسأل عن الكتابة عند الاستقرار، هذا من باب التوثيقة وهي تندب للإنسان أن يحفظ حقه، لكن ليست لازمة كما قلنا سابقا، منهم ما يعتبرها بالثقة ونحو من هذا، فمن حتى يكون الاستيثاق ما الذي يكون وأجده وما شابه ذلك، فلا شك أن هذا مما يندب كما قلنا سابقا. أيضا كذلك له أن يستوثق، وهذا شيء أكثر من ذلك، وهو يجعل ذهان مقبوضة كما في الآية فيقبض رهنا، هذا يستوثق لا شك لماله، لكن ليس ذلك بلازم أن يأخذ أيضا مع ذلك يضم إليه ضمينا إنسان يضمن هذا الحق، فهذا كله على كل حال من حقوق المقرض أن يحتفظ وأن يحافظ على ماله وحقوقه. ما الفرق بين القرض والدين؟ كما قلت هو من إطلاقاته، يطلق على القرض دينا، وقد يراد بالدين ما سميناه عبر عنه أحيانا بالسلف كما يطلق كذلك القرض ويراد به السلف. هذا يقول بعض البنوك تقرض وتعطيك أسهم قيمتها كذا وتأخذ ثمنها، هذه في الواقع لا تقرض وإنما تبيع، هذه أنت تريد أن تأخذ منها مالا، وهي حتى لأنها منهية من ذلك، يعني لما تسمى البنوك الربوية تعطيك ما يقال 100,000 أقل أو أكثر وتقول تعيدها بعد سنة لهم جدول كما يقال في الأرباح بمئة مثلا وعشرين ألفا بعد سنة نقد بنقد، هذا إنما تسمى البنوك الربوية الظاهرة. والبنوك الإسلامية لا شك أنها ممنوعة من هذا ومحرم عليها هذا التعامل، فعند ذلك ماذا تفعل؟ تفعل ما يسمى بالبيع، بالبيع المؤجل المقسط الذي قلناه سابقا. تعطيك السلعة وهي ثمنها مثلا 100,000 أو نحوها على حسب المال الذي تريده، وتؤجل هذا الثمن، تبيعه كما يقال بثمن مؤجل أكثر من ذلك. يعني كما لا يخفى، السيارة الآن تشتري ما يسمى بالنقد الحال سيارة ب50,000، لكن تقول لصاحب السيارات أن معرض السيارة أنا لا أستطيع، وإنما اجعلها لمدة سنة أو سنتين، كل شهر بقسط معين. لا شك أنه لن يبيعك بال50، لكن لعله يبيعها بال60، أحيانا إلى 70 ونحو من ذلك، ويجعل ذلك أقساطا كل شهر ب2,000 أو أقل أو أكثر. إذن هو الثمن المؤجل الغالب أن يكون أعلى من ماذا؟ من الثمن الحال، ولكن لا بد أن يكون عند العقد الاتفاق على أحدهما. فهنا الذي تفعله البنوك ماذا؟ تريد أن تقترض مثلا، تريد أن مال 100,000، هم سيؤمنون لك أسهما، يشترون أسهما بهذه القيمة، وهم لا يبيعونك إلا بعد أن يتحقق لهم الشراء. يشترون من سوق الأموال هذه الأسهم حسب ما تختارها أنت من سهم، ثم يبيعونك 120-130 على حسب ما بينكما، وحسب ما يعتبرونها من هام ما يسمونه هامش الرمحي. إنهم في الواقع لا يقرضون، وإنما يبيعون بالأجل، فيكسبون عند ذلك هذا الفرق، تكون مكعف السهولة، وهم يزيدون. لا شك اشتروا 100,000 ويبيعون 130 أو أكثر أو أقل. هنا يقول: هل يجوز أن يقرضه 1,000 ريال ويقول له أرجعها 500 ريال؟ نقول: هذا جزاه الله خير، أين هو هذا حتى يقرضنا؟ أنت يمكن أن تقول أقرضك 1,000 ريال ولا أريد شيئا، تصبح هبة. إذا تصبح لذلك هذه من الهبة. طبعا هو لعله يريد ضع وتعجل، لكن ليس هذا بابها بسلسة هذه الطريقة. هل يجوز السلم بين الذهب والفضة؟ لا يجوز، قلنا قعدنا في هذا الباب، ما يجوز السلم بين الذهب والفضة، ولا يجوز السلم بين التمر والبر والبر والشعير، لأن هذه مكيلات، هذه موزونات، فلا بد فيهما على مر معنا في باب الربا أنهما ذا، حتى وإن مع اختلاف الجنس لا يشترط التماثل فيجوز التفاضل، لكنه يشترط فيهما ما لا التقابض. هل بيع السلم يدخل في بيع ما لا يملك؟ لا يدخل البيع ما لا يملك، بمعنى شيئا معينا تبيعه وأنت لا تملكه. يقول: هذه السيارة مثلا، أبيعك هذه السيارة وهي سيارة زيت، يعني رأيت سيارة بجوار داري وأنا أعرف أن صاحبها مثلا يبيعها ب10,000، فتقول: هذه السيارة زيت، قلت أبيعك إياها ب12,000، وهي ليست بيع الفضولي، بعتك إياها ب12 وأذهب أشتريها بعد ذلك من صاحبها، أو هذه الأرض بجوار بيتك أبيعك، يعني لعلك أعرف حرصك عليها ونحو من ذلك، فأبيعها بسعر مرتفع، أعرف بأن جاري لا يبيعها بهذا الثمن، فأبيعك إياها وأخذ لعلي عربونا على هذا، ثم أذهب وأشتريها من صاحبها بأقل من ذلك ثمنا. إذن أنا بعتك الآن شيئا لا أملكه. هل جمعية المعلمين من القرض التي تجر نفعا؟ يعني بعض العلماء يعتبرها كذلك، لأنه كأنها تدخل في باب أسلفني أسلفك، يعني أقرضك وتقرضني، لكن من الكثير من العلماء يعتبرون ذلك من باب التعاون، وليس هذا خاصا بالإنسان، وإنما هذا للجميع، فكل من يقرض الآخر. يعني أنا لا أطلب نفعا خاصا بي لوحدي، وإنما أنا أقترض وأنت تقرض وما شابه ذلك حسب هذه المجموعة، فليس نفعا خاصا لي أحدنا دون الآخر، وإنما هو نفع متبادل مشترك، يحصل الاجتماع والاقتراض هذا في هذا الشهر والآخر في الشهر الذي يليه، وهذا لعله إلى التعاون أقرب من أن يكون جرا نفعا. هل الطلب المسبق للسلع يدخل ضمن عقد السلم؟ لا، الطلب فقط هي رغبة في الشراء، السلم اشترطنا فيه أن يدفع الثمن، لابد من دفع الثمن مقدما، أما فقط ما يسمى بالجدية أو العربون أو نحو من ذلك هذا لا يسمى سلما، لأن اشترط أن يكون الثمن كاملا في السلعة. أما هنا تطلب سلعة معينة، فهنا على كل حال لك بعد ذلك أن تشتري أو لا تشتري. لعلي أكون هذا آخر سؤال. قال: أحسن الله، من دين شخصا والشخص لم يرد المال، ما اتضح السؤال، لكن لعله قال أخره. على كل حال لا شك أنه يجب على الإنسان في الواقع أن يحسن لمن أحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكونك تقترض من زميلك ووجدت إنسانا يقرضك، يعني الآن في الواقع مع الحياة المادية والتعامل قل أن يجد الإنسان من يقرضه، فإذا أقرضك زميلك جارك قريبك وما شابه ذلك وأقرضك 100,000 لحاجة ونحوها، فالواجب في الواقع بالنسبة لك أن تقابل هذا الإحسان بالإحسان لا أن تقابله بالإساءة. ولذلك هو لا شك مرغب، أي المقرض مرغب في هذا القرض، لأنه مر معنا شيء من هذا الحديث قبل ذلك، ولا شك أنها من يدخل في عموم من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لكن لا يكون جزاء الإحسان بالإساءة والمماطلة وبعد ذلك لا تعطيه حقه وهو أنت قادر. أما إن كنت عاجزا، يعني كما يقال اقترضت على اعتبار أن يكون لك ثم كان ذلك خارجا عن إرادتك ولم تملك ما ترد به، فأنت في هذا كما يقال نظرة إلى ميسرة، وعند ذلك لا شك أن الإنسان في مثل هذا لا يكلف. لكن كنت قادرا لكنك تماطل، فلا شك أن هذا من عدم حسن الوفاء، ولا شك أن هذا من الأخلاق السيئة، وهذا في الواقع ما جعل كثيرا من الناس يمتنعون من هذا الإحسان كما يمتنعون من الكفالة. فهذه أن كما قلنا عقود إرفاق وإحسان ينبغي للمسلم ويندب له فعلها، لكن إذا قوبل بعض الناس بمن لا يبادل هذا الإحسان بالإحسان وإنما يبادله بالنكران والإساءة، عند ذلك امتنع الناس من الإقراض وامتنع الناس من الكفالة، ولا شك أن هذا لا شك أنه يؤثر على المجتمع وعدم التعاون فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لصالح الأقوال والأعمال.